تدل على

انت بتاني علي توضعتي وتمت الوضوء وأنت طالب وتمت الوضوء جالس يا فالح شوية الناس الكبار حقون أول رحمهم الله جالس سعر ثاني قلت يا شيخ جيب زوجك جيب زوجك عندنا هنا البيت راح جابها قال خذ يوم الابنين أتغب فهي ايش سوت ما مشت على الترتيب على ترتيب الوضوء فصلت اليد من الوضوء انت اردت بالوضوء الكامل الذي هو صحيح على الوجه الشرعي وهذه ما تعرف الوضوء قالت والله ما اعرف غير هذا شفت رحمه الله تعالى يعني جاء فتح للشيخ هذا على ان الوضوء حقه ايه ما هو كامل سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يعطي الفتوى يعطي الفتوى نعم زي ما قلنا لكم الشافعي والامام مالك هذاك قالوا الرجل الضيوف قال والله حلف على زوجتي على انها تغرد نعم اذا ما تغرد زوجته طالب هذا المشتري اخذ الطيور وداها بيته بعد يوم يومين ثلاثة ايام اربع ايام ما غرد فقام في نفسه قال يا ولد دحين راح الطيور ما يدري عنك هو مع زوجته فجماعه لها يكون ايه يكون بالحرام خليني اخبر جاء اليه واخبره قال يا شيخ ما غرد وزوجتك تركته قال له خلينا نروح للإمام مالك ذهبوا للإمام مالك الإمام مالك قال بحسب وقوع الشرط على أنه ما غرد وقعد الزوجة رجع الاثنين الباء المشتري وفي طريقهم وقدوا الشافعي كان فلان الشافعي هو عالم مو عالم بس ايه بس أراد أن يأخذ الإمام مالك الرواية فسأله فقال الزوجة باقي على ذمته قال بقى الإمام مالك يقول طلقت وهو يقول باقي على على على ايه على ذمته رجع الى الإمام مالك وقال له ان الغلام الشافعي يقول كذا فنادى عليه فلما حضر قال نعم الزوجة باقي على ذمتي الزوج قال بما استدللت قال بما رويت لنا الامس رويت لنا بالامس أن أن أن أن أن أن أن أن أن الصحابية فلانة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله خطبني معاوية ابن أبي سفيان خطبني وزوجني وخطبني كذلك أبو الجهل فالرسول قال لها هي تريد أن تستشير الرسول فالرسول أشار إليها وبين لها أما معاوية فتعلوك لا مال له ما عنده مال فقير لأنه كان والده أبو سفيان حي والمال مال والده نعم فبين له أنه هذا ترى فقير إذا تجيبه وأما أبو الجهم فيرفع العصا يرفع العصا يعني يضرب الزوجة تدريب للزوجة تبغي تفضل أنا قلت نصحتك وبينت لك نعم فبعد ذلك الشافعي استنتج من قول يرفع العصا مو دائما يعني قد ينام ويترك العصا في الأرض قد يأكل ويترك العصا في الأرض قد يدخل بيت الخلاء ويترك العصا في الأرض نعم قال ما نحكم بالطلاق إلا حتى يموت الطير حتى يموت الطير فإذا مات الطير أيسنا بأنه يغرد ما دام حيا بكره يغرد بعده يغرد بعده يغرد بعده يغرد ونحن متى نحكم بالطلاق على قول الشافعي حتى يموت فالإمام مالك أخذ هذه الفتوى بالقبول وفرح من تلميذه الإمام الشافعي بأنه قادر على الاستنباط نعم والشافعي أجازه الإمام وحان أن تفتي يا غلام إيش قال الإمام مالك وحان أن تفتي يا غلام والآن في ذاك الوقت مدعي وقتنا نحن والآن أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور أهل البدو وسكان القدور عدود الشعر والحضر وسكان البيوت يفتون جرأة من غير علم مع كونهم قاصرين مع كونهم قاصرين في ذاك الزمان فكيف زماننا الآن كثر المفتيون هذا يفتي وهذا يفتي وهذا يفتي وبعد يتجرؤون على الفتوى إذا كان لم يكن علم نسأل الله السلامة طيب. قال نافع: طلق رجل امرأته البتة فإن خرجت. فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. نعم. إن خرجت فقد حصل الطلاق، وإن لم تخرج ولا يحصل الطلاق. نعم. وقال قتادة: إذا قال إذا حملت فأنت طالق ثلاثا يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. أقرأ يجب. لكن في واحدة مسألة، واحد تحصل هذا تحصل، لكن يكون المفتي يكون ايه، يكون ما يقوله حريف، يكون المفتي ايه حريف. واحد جاء له قال له: يا شيخ انا قلت لزوجتي وهي صائمة، ان افطرت باكل او بشرب فانت طالق، ماذا افعل؟ كيف اسوي؟ لابد من الافطار وهي صائم. قال: ان افطرت فانت ايه، فانت اذا جاء الفطور وافطرت فانت طالق. ايش قال له الشيخ؟ قال له: اذا جاء وقت الفطور جامعها. حصل الافطار بالايه، بالجماع. العلماء كيف يعني؟ والله استنباط. قال له: ان تاكلي وقت الافطار انت طالق، ان تشربي انت طالق. ماذا يفعل؟ طيب. وذاك اللي اتقى على السنه قال لا، ان نزلتي وانت طالق، وان طلعتي وانت طالق. جاء الشيخ قال له: بدو احملها، خليها على السنه واقفه وشيلها ما نزل من السنة، ما نزل فيه علماء. فتوح من الله، فتوح من الايه، من الله سبحانه وتعالى. نعم. طيب الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا والمسلمين بعلمه وعلومكم في الدارين امين. فصل: وصلاة الجماعة للرجال في الفرائض غير الجماعة سنة أكثرة عند المصنف بالرافعي. والأصح عند النووي أنها فرض كفاية، ويدرك المأموم الجماعة مع الإمام في غير الجماعة. يعني اختلف العلماء في صلاة الجماعة، هل هي واجبة على كل واحد يحضر كصلاة الجمعة أو لا؟ فالإمام أحمد رحمه الله يقول بوجوبها، لا بد أن تقع الصلاة الخمس في جماعة، وهذا ما كان عليه الرسول عليه السلام في زمانه. الرسول ما ترك صلاة إلا ويصليها بجماعة، إلا يصليها به بجماعة. وغير الإمام أحمد ومن تبعه ومن تبعه يقولون بأنها سنة. قالوا سنة ليه؟ قال لأن الرسول عليه السلام يقول: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية ب25 درجة. ويقولون على أنه الحديث الأول أثبت على أن الصلاة تكون لها ثواب واحد إذا كان مفرد، إذا كان أولا. وعند غيرهم توسط، قالوا على أنها فرض كفاية كصلاة الجنازة، يعني على أن أهل البلد إذا لم يصلوا جماعة كلهم يجازيهم الايه، الشارع يجازيهم، ويأمر الحاكم أن يقاتله أو يثوبه. وأما إذا قام به بعض وبعض إلى آخر مثل ذات الجنازة. لكن الذي ينبغي والأحسن والصحيح على أن الإنسان يصلي يوقع الصلاة الخمسة في جماعة، لأن الإنسان قد يصلي وحده يسبح يقول والله في الدورية يا شيخ قد غدا، ويقول الصلاة يجيله الشيطان كبير يقول عندي تخرج عشر غدوة، يجيله الشيطان أو عشر